بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول الانتظار المطلق والانتظار المشروط، ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول المطلق والمشروط في الإطار الديني بنحو عام. المحور الثاني الانتظار المطلق والانتظار المشروط. المحور الثالث كيف نعيش حالة الانتظار المطلق. أما بالنسبة إلى المحور الأول، ما الذي يريده منا الدين؟ هل يريد منا المطلق أو يريد منا المشروط؟ العنوان في أي مجال له دلالات كبيرة. العنوان يمثل مرآة تعكس المعنون على نحو الإجمال. المعنون يمثل التفصيل، والعنوان يمثل مرآة إجمالية تعكس ذلك المعنون التفصيلي. إذا لم يكن العنوان من هذا القبيل، فالعنوان يعكس أهم نقطة في المعنون. إذا لم يكن العنوان من هذا القبيل الثاني، فالمفترض على أقل التقادير أن يعكس العنوان نقطة مهمة في المعنون توازي سائر النقاط في الأهمية. وإلا إذا لم تتوفر إحدى هذه الحالات الثلاث، ينبغي التساؤل لماذا اختير هذا العنوان. العنوان إما يعكس المعنون على نحو الإجمال، أو يعكس أهم نقطة في المعنون، أو يعكس نقطة مهمة في المعنون توازي سائر النقاط في الأهمية. هكذا يبدو لنا عادة. ما هو عنوان هذا الدين؟ هذا الدين الذي نؤمن به، ما هو عنوانه؟ عنوانه الإسلام. هذا الاختيار يدل على أن الإسلام والتسليم له موقع مهم في هذا الدين. الانقياد، التسليم المطلق، الخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى. هنالك آيتان في القرآن الكريم تتعلقان بهذا البعد. الآية الأولى الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، يعني الله سبحانه وتعالى ما عند الدين آخر. الدين عند الله سبحانه وتعالى هو الإسلام فقط، لا يوجد عند الله تعالى دين آخر. من زمان أبينا آدم إلى زمان نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله لا يوجد عند الله سبحانه وتعالى إلا دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. اليهودية في يوم من الأيام كانت دينا، لماذا؟ لأنها كانت تمثل مصداق الإسلام. في عهد النبي موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام دين الله وهو الإسلام تمثل في اليهودية. في زمان نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام دين الله وهو الإسلام، هذا الخط الدائم الممتد تمثل في المسيحية. فعندما ظهر المسيح اليهودية لم تعد إسلاما. دققت؟ المفروض أنتوا أن تكونوا تابعين لما يقوله الطبيب. الطبيب في المرحلة الأولى يقول لكم يجب أن تسيروا على هذا النحو. التسليم للطبيب كيف يكون؟ بأن تسيروا على ذلك النحو. فإذا انتهت تلك المرحلة وبدأت مرحلة جديدة، الطبيب وصف لكم أدوية جديدة، فالتسليم للطبيب يتمثل في اتباع التعليمات الجديدة. انتوا إذا مشيتوا على التعليمات القديمة هذا لا يعتبر خضوعا للطبيب ولا يعتبر امتثالا لأوامر الطبيب. اليهودية كانت إسلاما في مرحلتها، وعندما جاءت المرحلة الجديدة مرحلة نبي الله عيسى اليهودية لم تعد إسلاما وإنما عادت تمردا على الله. اليهودية في ظرف كانت إسلاما، في المرحلة الثانية كانت تمرد. المرحلة المسيحية انتهت وجاء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. المسيحية التي كانت إسلاما أصبحت تمردا، والإسلام هذا الدين الدائم المستمر تمثل في الإسلام بمعناه الخاص. الإسلام العام تمثل في الإسلام الخاص. إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يخاطب الله سبحانه وتعالى ويقول أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله تعالى يقول في آية أخرى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. الله تعالى في آية أخرى يقول حول إبراهيم وإسماعيل اجعلنا مسلمين لك. فالإسلام ليس عنوانا لهذا الدين فقط، وإنما هو عنوان لجميع الأديان الإلهية على مر التاريخ. هذا يدل على أهمية التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. الله يريد منا التسليم، الله يريد منا المطلق، الله لا يريد منا المشروط. إحنا الذين نتعامل معهم، إذا أنتوا جبتوا مستخدم في بيتكم، هل تريدون منه المطلق أو تريدون منه المشروط؟ ياهو منه، تجيبون واحد مستخدم في بيتكم للقيام بشؤون ضيوفكم، تقولوا لأي واحد يجي إلى بيتي جيب له شاي، يقول لا بكيفي، كل واحد عجبني أجيب له شاي، كل واحد ما عجبني ما أجيب له شاي. ضيوفكم يجون، يجي يخلي يم هذا شاي، يم الثاني ما يخلي شاي، تقبلون هذا؟ تجيبون سائق، تقولون في رأس الساعة السابعة أخذ أولادي إلى المدارس، يقول لا أنا ساعة ستة أوديهم، أو أنا ساعة سبعة نايم ساعة ثمانية أوديهم، تقبلون هذا؟ عندكم موعد مهم في طريق خالي، تقولوا له أنا عندي موعد مهم والموعد على وشك أي حول، امشي بسرعة 100، يقول لا أنا أمشي بسرعة 50. في منعطفات جبلية خطيرة وعرض الشارع قليل وأمطار أكو، ثلوج أكو، تقول له امشي بسرعة 40، يقول لا أنا أمشي بسرعة 120، ماذا تفعلون بهذا المستخدم؟ تفصلونه في اليوم الثاني. إحنا في تعاملنا لا نقبل المشروط. إذا ما فصلتوا تقولون بعد ما تتعاملون وياه، أكو بعض الأفراد واحد ما يقدر يتعامل وياهم، تقول روح على شغلك لتكن في البيت، ولكن بعد ما تتعاملون وياه. الله سبحانه وتعالى يريد منا المطلق. العبادة عبادة الله يعني مطلق، يعني أن تتبع مولاك لا أن تتبع هواك. الشيء اللي يعجبنا نفعله، الشيء اللي ما عجبنا ما نفعله. إبليس ماذا كان منطقه مع الله سبحانه وتعالى؟ منطق المشروط. الله سبحانه وتعالى قال أسجد لآدم، قال هذا العمل أعفني عنه. الامتحان يظهر في هذا العمل، ما يظهر في بقية النقاط. أنتوا عندما تريدون أن تختبروا شخصا تختبرونه في نقطة مشكلة معقدة، هنا تظهر الحقيقة وهنا يظهر الجوهر، ما يوافق هواك. الشيء اللي ما يشكل لك مشكلة في حياتك امتثال الله سبحانه وتعالى في تلك المنطقة في تلك القضية لا يشكل أمرا مهما. المهم في المنطقة الحرجة الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام، التسليم المطلق أمام الله. هذه الآية الأولى. الآية الثانية، الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه النقطة الأولى من نقاط البحث على نحو الإجمال. النقطة الثانية، الانتظار المطلق والانتظار المشروط. أهل الكتاب الذين جاءوا وكانوا قبل نبي الإسلام صلى الله عليه وآله لهم تجربة مؤلمة في قضية الانتظار، لا أقول كلهم وإنما كثير منهم، وكثير منهم كانت لهم تجربة مشرقة في قضية الانتظار قبل مجيء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أهل الكتاب كانوا ينتظرون الموعود. الشيء اللي يظهر لنا من بعض الآيات أو من بعض الروايات أن جميع الأمم المتقدمة من عهد آدم كانوا يعيشون حالة انتظار وترقب، أو شبه حالة انتظار وترقب. لاحظوا هذه الآية الكريمة ولاحظوا ماذا يظهر من هذه الآية المباركة. الله تعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. من هو هذا الرسول؟ هل هو الرسول اللاحق أو هو خاتم الأنبياء محمد؟ احتمالان في هذه الآية المباركة: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأخذتم على ذلكم إصري، يعني أخذوا العهد من أممهم، يعني آدم أخذ العهد من أمته، نوح أخذ هذا العهد من أمته، وهكذا جميع الأنبياء. فجميع الأمم المتقدمة كما لعله يبدو من هذه الآية الكريمة كانت تعيش حالة انتظار. إحنا لا ننفرد بحالة الانتظار، كل الأمم المتقدمة كانت تعيش هذه الحالة. وفي رواية مذكورة في التقريب المجلد الثالث صفحة 104 روي عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه إنه لم يبعث الله نبيا آدم ومن بعده إلا أخذ عليه العهد بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله، وأمره بأخذ العهد بذلك من أمته. جميع هذه الأمم كانت تعيش حالة الانتظار أو ما يشبه حالة الانتظار. أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله كانوا يعيشون حالة انتظار. في كتبهم كانت البشارة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كانوا يعرفون صفاته، كانوا يعرفون ملامحه، كانوا يعرفون سيرته، كانوا يعرفون علاماته الموجودة على بدنه المبارك، كانوا يعرفون كيف ينام وكيف يقوم، كانوا يعرفون أسماء أوصيائه، كانوا يعرفون صفات أصحابه. راجعوا سورة الفتح، الله تعالى بعد أن يذكر بعض صفات أمة النبي صلى الله عليه وآله، يقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وضوح كامل كان أكو بالنسبة إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، كانوا يعيشون حالة الانتظار، وليس فقط انتظار نفسي، ترقب نفسي، بل جماعة كبيرة منهم مارسوا الانتظار عملا. هنالك رواية مذكورة في الكافي الشريف، لا بأس أن أنقل لكم هذه الرواية حتى تجدوا أنهم كيف كانوا يعيشون حالة الانتظار. هذه الرواية مذكورة في مرآة العقول المجلد 26 صفحة 403. أذكر هذه كمقدمة حتى نصل إلى النتيجة، النتيجة المؤلمة في بعض جوانبها والمشرقة في بعض جوانبها. سند الحديث الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، كلهم ثقات، عن زرع ابن محمد واقفي ثقة، عن أبي بصير ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام. فهذه الرواية تعتبر رواية من الناحية الرجالية رواية موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت اليهود تجد في كتبها أن مهاجر محمد صلى الله عليه وآله، يعني المنطقة التي يهاجر إليها، حتى هاي المنطقة كانت مذكورة في التوراة، ما بين الجبل الكذائي وأحد، بين هاتين الجبلين النبي الموعود سوف يأتي ويستقر في هاي المنطقة، وهذه المنطقة هي منطقة المدينة المنورة. فخرجوا، لاحظوا كيف كانوا يعيشون الانتظار، تركوا، هم مهاجروا أيضا إلى تلك المنطقة انتظارا للنبي الخاتم. الهجرة من أصعب الأعمال. الهجرة يعني أنت كونت كيان في بلد، تهدم وتقوض كل ذلك الكيان وتذهب إلى منطقة جديدة لا تعرف فيها أحد، عملية معقدة، ولذلك الأفراد لا يهاجرون إلا إذا يضطرون اضطرار، المهاجرون قليلون إلا إذا ضغط أكو عليهم، واحد طواعية لا يهاجر عادة. فخرجوا يطلبون الموضع الذي سوف يهاجر إليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فمروا بجبل يسمى حداد أو حدد، فقالوا حداد وأحد سواء، أكو تقارب لفظي بين الكلمتين، حدد أحد، حداد أحد. فتفرقوا عند ذلك الجبل، عند جبل حدد، فنزل بعضهم بتيماء منطقة وبعضهم بفدك وبعضهم بخيبر. يهود خيبر، لماذا جاءوا إلى خيبر؟ يهود فدك، لماذا جاءوا إلى فدك؟ انتظارا للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله. فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض إخوانهم فمر بهم أعرابي فتكاروا منه كراء وقال لهم أمر بكم ما بين الجبل الكذائي وأحد هناك أوديكم نسير من تلك المنطقة فتذكروا ذلك الاسم الموعود بين الجبل الكذائي وأحد هاي المنطقة هي المحددة هي التي يهاجر إليها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فقالوا له إذا مررت بهما يعني بذينيك الجبلين فآذنا بهما آذنا يعني أعلمنا فلما توسط بهم أرض المدينة بالطريق عبر على المدينة المنورة قال لهم ذاك الجبل الكذائي وهذا أحد وهاي المنطقة بين الجبلين فنزلوا عن ظهر إبله وقالوا قد أصبنا بغيتنا فلا حاجة لنا في إبلك روح على طريقك نحن نريد هذه المنطقة بين الجبلين وين حلوا؟ في المدينة الذين كانوا في تيماء جاءوا وانتقلوا إلى المدينة وكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك وخيبر إنا قد أصبنا الموضع الموطن المحدد وجدناه بين الجبلين فهلموا إلينا اتركوا خيبر واتركوا فدك وتعالوا إلى هاي المنطقة فكتبوا إليهم إنا قد استقرت بنا الدار واتخذنا الأموال وما أقربنا منكم فإذا كان ذلك يعني إذا ظهر الموعود فما أسرعنا إليكم فجماعة في المدينة جماعة من اليهود في فدك جماعة من اليهود في خيبر فاتخذوا بأرض المدينة الأموال فلما كثرت أموالهم الرواية مطولة ولطيفة إذا حبيتوا بعدين اقروها بعض أهل المدينة كانوا يؤذون اليهود اليهود كانوا يقولون لهم سوف يأتي اليوم الموعود سوف يظهر النبي الخاتم وكانت اليهود تقول لهم للذين يؤذونهم أما لو قد بعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ليخرجنكم من ديارنا وأموالنا كانوا يتعدون عليهم يأخذون أموالهم فلما بعث الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله آمنت به الأنصار وكفرت به اليهود وهو قول الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يعني يقولون سوف يأتي يوم الفتح وسوف ننتصر منكم أو يدعون بالفتح يقولون اللهم أظهر النبي الموعود حتى ننتصر على هؤلاء الذين يظلموننا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ليش كفروا؟ القرآن الكريم يجيب على هذا السؤال في آية أخرى القرآن الكريم في سورة البقرة يقول بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده انتظار اليهود كان انتظارا مشروطا المنتظر كانت له صفات معينة في نظرهم على قول الطلبة انتظارهم ما كان لا بشرط انتظارهم كان بشرط لا أو بشرط شيء، كانوا يتوقعون أن هذا النبي يكون من طائفته من قبيلته، يكون من ولد إسحاق، لأن اليهود من ولد إسحاق. وإذا بهم يجدون ذلك المنتظر من ولد إسماعيل لا من ولد إسحاق. تحرك فيهم الحسد. في آية أخرى الله تعالى يقول في مجال آخر: أمتان، جماعتان، فئتان، حزبان، النظرة الحزبية تغلف تفكير هذا الحزب. المنطلق يكون هو الحزب أو العشيرة أو القبيلة، كل الأمور ينظر إليها من خلال هذا المنظار. مثل واحد يخلي نظارة سوداء على عينه، كل الأشياء يشوفها من هذا المنظار. اليهود كانوا يريدون نبيا يختارونه، لا نبيا يختاره الله سبحانه وتعالى. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، يعني حسدا، هذا مفعول لأجله، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. الله يختار له، احنا نختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. احنا ما نتمكن نحدد الدائرة، الله يحدد الدائرة. الله يريد ان يعطي النبوة لبني اسماعيل، ولا يريد ان يعطي النبوة لبني اسحاق، ولكن هذه القضية لم يستطيعوا ان يهضموها. وإذا بهؤلاء الأفراد الذين كان ينتظر أن يكونوا أول المؤمنين بهذا المنتظر، وإذا بهم أول المتآمرين وأخطر المتآمرين على هذا النبي المنتظر. مصالحهم الاقتصادية أصبحت مهددة. أنتوا سويتوا لكم كيان في المدينة، كان لهم كيان اقتصادي، كان لهم كيان سياسي، كان لهم كيان اجتماعي. اليهود معروفون بالتخطيط والتفكير، أي مدينة يرحون ينفذون في تلك المدينة، يأخذون عصب تلك المدينة، يأخذون سياستها واقتصادها واجتماعها. وإذا بشخص يبرز يهدد كل هذا الكيان، العالم اليهودي شاف إذا آمن بهذا النبي موقعه الاجتماعي سوف يضعف في تصوره. قال لا، مو هذا هو النبي، النبي اللي كنا نبشركم به نبي آخر بعدين يجي، الذي له موقع اقتصادي، يهود خيبر، يهود فدك، شافوا وجود هذا النبي كما يتصورون طبعا خطر على كيانهم الاقتصادي، فكفروا بهذا النبي. انتظارهم كان انتظار مشروط لا انتظار مطلق. الانتظار المطلق يعني تسليم مطلق، يعني تبعية مطلق. طبعا جماعة منهم كان انتظارهم انتظارا مطلق. أكو قضية قديما قرأتها، الآن ما أذكر تفاصيلها، إجمال القضية. كان عالم من علماء اليهود أو من علماء المسيحيين في كنيسة في معبد يقرأ التوراة أو الإنجيل، فوصل إلى صفات النبي الخاتم صلى الله عليه وآله فسكت، قطع تلاوته، ما يتمكن يقول. كان عنده خادم هذا العالم، الخادم إجا يمه وأخذ يتطلع إلى الكتاب حتى يشوف شنو مكتوب في صفات هذا النبي، فالعالم وضع يده على الكتاب حتى ليشوف. الخادم أخذ إيده وأزاح يده وأخذ يقرأ، قرأ الصفات ثم ذهب إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وآمن به. إحنا الآن كالأمم المتقدمة نعيش حالة انتظار، وهذه الحالة من أفضل الأعمال إن لم تكن أفضلها على الإطلاق. أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ولكن النقطة المحورية كيف نعيش حالة الانتظار؟ شلون نعيش هذه الحالة انتظارا مطلقا، يعني تسليم مطلق؟ الإمام الحجة صلوات الله عليه إذا ظهر تسليم مطلق، عرفت هذا الإمام الحجة، الإمام الحجة يثبت لك أنه الإمام الحجة، ما تبقى هنالك شبهة له، بينه له بينات، شبهة ما تبقى، عرفت أنه الإمام الحجة وأنه هو الذي يقول الله إن هذا هو الذي يمثلني. هل نتعامل مع الإمام تعاملا مطلقا أو تعاملا مشروطا؟ من الناحية العملية، الإمام صلوات الله عليه يعيش فترة حرجة في بدايتها، كيف نعيش في تلك الفترة؟ جذورها الآن يجب أن نهيئها. إحنا كل واحد منا عنده موقع، موقع سياسي، موقع اجتماعي، موقع علمي، موقع اقتصادي. إذا حدث هنالك تعارض بين الموقع وبين الإمام، ما الذي نفعل؟ الآن يجب أن نفكر في هذه القضية. الشلمغاني كان يعيش فترة الانتظار. الشلمغاني رجل عالم، له موقع اجتماعي مهم، كتبه ملأت البيوت، وبيوتنا منها ملاء في تلك الرواية، رجل متقدم. ولكن صار هنالك منعطف صغير، الشلمغاني ما كان مهيئ نفسه لذلك المنعطف، وإذا به يسقط في الامتحان. وأي سقوط؟ هذا الرجل المتقدم الموجه، وإذا به يصل إلى حال يصدر التوقيع الشريف بلعنه والبراءة منه. احنا مو معرضين لهذا في منعطف؟ منعطف من المنعطفات. قد يكون ذلك المنعطف في عهد الظهور، قد يكون ذلك المنعطف قبل مرحلة الظهور، بينما كان هنالك شخص آخر أيضا كان له موقع اجتماعي مهم وتعرض لنفس المنعطف، ولكن كان مربي نفسه، مالك نفسه. انتم ما تتمكنون في الموقع تكبحون انفسكم، يعني روحوا ميدان الحرب قاتلوا تتمكنون؟ ما يمكن. في الحرب ما يتمكن واحد يربي نفسه، سنوات قبل لازم يربي نفسه، والا اذا ما مربي نفسه، اذا ما متهيئ يفر في ميدان المعركة. ما يمكن واحد يقول أنا في ميدان المعركة أربي نفسي، أنا في المنعطف أربي نفسي. في المنعطف ما تتمكن تربي نفسك، في المنعطف واحد يسقط. الشلمغاني ظهرت منه مذاهب ردية، صدر لعنه والبراءة منه، هاي آخرته. وأما دنيا فأخذه السلطان الحاكم وصلب، فخسر دنياه وآخرته. شنو ذلك المنعطف؟ الإمام الحجة صلوات الله عليه ما انتخبه، وإنما انتخب الحسين ابن روح أو روح، رجل لعله في الدرجة العاشرة من الناحية الاجتماعية، وهذا في الدرجة الأولى. قال ليش الإمام انتخب ذاك ما انتخب؟ إحنا يمكن في لحظة واحدة نتنازل عن كل شيء، ممكن العالم عن موقعه الاجتماعي، التاجر عن ثروته، السياسي عن منصبه، ممكن، بل ممكن إذا واحد ربى نفسه من قبل. الشخص الآخر اللي كان في نفس ذلك العهد ويعيش حالة الانتظار أيضا هو النوبختي. النوبختي شيخ الكليني، يعني أستاذ الكليني، له جلالة في الدنيا والدين، شيخ المتكلمين في بغداد النوبختي، ووجههم، والكل كان يترقب أو كان يترقب أن يكون هذا هو السفير الثالث. وإذا بالإمام صلوات الله عليه ينتخب شخصا آخر، فجاءوا إليه وقالوا له كيف أنت المترقب لهذا المنصب وهذا المقام؟ لاحظوا الكلمة، قال هم أعلموا وما اختاروا، هم يعرفون من يختار. هذا في كتاب الغيبة، راجعوا صفحة الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 401، وراجعوا أيضا في صفحة 391، يقول هم أعلم وما اختاروه، ولكن أنا رجل ألقى الخصوم وأناظرهم، ولو علمت بمكانه كما علم أبو القاسم، يعني الحسين بن روح، وضغطتني الحج على مكانه لعلي كنت أدل على مكانه. أنتم تعلمون الإمام الحجة في هاي الغرفة صلوات الله عليه، أكو براهين عقلية نقلية على إثبات الإمام الحجة، ولكن إذا ضغطتكم الحجة، يقول أنا الذي أناظر، إذا ضغطتني الحجة أروح أدل على مكان الإمام، المفروض أن لا أدل ولكن ما أتمكن. وأبو القاسم فلو كان الحجة تحت معنى العبارة عبائته مضمونها، وقرض بالمقاريض ما كشف عنه، المفروض أن لا يكشف. مالك الأشتر هواي عند مقام عظيم، مالك وما أدراك ما مالك. لاحظوا نعي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لمالك عندما بلغه موته، ولكن مالك مو من الحواريين كما هو المعروف. تسليم مطلق ما كان عنده، هاي احدى النقاط اللي في حياة مالك، يعني تلك القمة من درجات التسليم. في حرب صفين وصل قريب معاوية، تدرون من هو معاوية؟ معاوية منبع الفتن، كل خط ضلال ينتهي الى معاوية، هو الذي ابقى خطوط الضلال، هو الذي صنع خطوط الضلال. بعد دقائق يصل إلى معاوية ويقضي عليه. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يرسل إليه ارجع. إمام قال ارجع، لازم ترجع. قال لهذا الرسول قل للإمام دقائق لحظات مثلا وننتهي من معاوية، وواصل حملته. هذا لا يمثل القمة في التسليم. الإمام يقول ارجع، ارجعت مرة ثانية أو ثلاث مرات، الإمام بعث إليه فرجع مالك آسف، وبقي معاوية. نحن إذا كنا في موقف مالك ماذا كنا نفعل؟ لا تتصورون أتتركون فيما هاهنا آمنين. فد مرة الله يجيب لكم منعطى. في الحالة الطبيعية لا نمتحن. في الامتحان ما يجيبوا لكم أسئلة سهلة، فالسؤال صعب ما يجيبوا لكم. مو أنتوا تحددون منطقة السؤال، تأخذون الكتاب للمعلم تقولون اسألني في هذا المكان، هذا امتحان ما صار. يباغتك بالسؤال. فد مرة الله يسوي لكم منعطف، وأي منعطف الله يدري وين يختبر. يمكن واحد المال مو مهم عنده، لعل الله لا يختبره بالمال. السيد البروجردي رحمة الله عليه كان يقول المال أي قيمة مائلة في نظري. يمكن المال عندكم أي قيمة مائلة، بس شيء ثاني إلى أهمية في نظركم. واحد المال مهم في نظره، واحد الموقع مهم في نظره، واحد الاستقرار مهم في نظره، واحد السمعة مهمة في نظره. الله يمتحن في تلك النقطة. لذلك أكو في الأحاديث على ما ببالي، إذا واحد مؤمن في آخر الزمان يموت الملائكة تتعجب. شلون مات مؤمن مع كل هذه المغريات؟ يعني القضية مو قضية سهلة. هاي الرواية ولو مو متعلقة بصلب موضوعنا بس نذكرها أيضا. بعدين إذا حبيت راجعوا الرواية في مرآة العقول صفحة 160 مجلد 26. يقول عن أبي جعفر عليه السلام، أبو جعفر يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه، قال أبي يوما وعنده أصحابه: من منكم تطيب نفسه أن يأخذ جمرة في كفه فيمسكها حتى تطفأ؟ نحن الآن إذا كنا في ذلك المجلس، جمرة من نار ملتهبة، الإمام يقول من منكم يأخذ هذه الجمرة ويضعها في يده حتى تنطفئ؟ إذا إحنا كنا شنو كان موقفنا؟ الأصعب من هذا قضية التنور اللي الإمام قال له روح أقعد بالتنور. في قضية أخرى، من منكم تطيب نفسه أن يأخذ جمرة في كفه فيمسكها حتى تطفأ؟ قال: فكاع الناس كلهم. يقول كاع إذا هبته، الكل اللي كانوا حاضرين كاعوا وهابوا. فقمت وقلت، يعني الإمام الباقر قام وقال لأبيه الإمام زين العابدين: يا أبه أتأمر أن أفعل؟ أنا أسوي إذا تأمرني. فقال: ليس إياك عنيت، إنما أنت مني وأنا منك، بل إياهم أرات. وكررها ثلاثا، ثم قال: ما أكثر الوصف وأقل الفعل، إن أهل الفعل قليل، إن أهل الفعل قليل، ألا وإنا لنعرف أهل الفعل والوصف معا. أكو جماعة أيضا أهل الفعل وأهل القول أهل الموقع. وما كان هذا منا تعاميا عليكم، بل لنبلو أخباركم ونكتب آثاركم. فقال: والله لكأنما مادت بهم الأرض حياء مما قال، حتى إني لأنظر إلى الرجل منهم يرفض عرقا، يعني عرق يسيل، ما يرفع عينيه من الأرض. فلما رأى ذلك منهم قال، إلى آخر الرواية. أقرأ لكم هذه الرواية أيضا. هذه الرواية مذكورة في غيبة النعماني صفحة 297 عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. إن الإمام المهدي باللفظ الخاص الذي يقام لأجله، إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله ويحتج عليه. من ذول الكفار هم يتأولون كتاب الله على الإمام ويحتجون على الإمام. الثاني ماذا فعل؟ احتج على النبي بكتاب الله، هو كتاب الله الناطق موجود وهو النبي. الثاني قال للنبي: ألم ينهك الله عن ذلك؟ عندما صلى النبي صلى الله عليه وآله على ذلك المنافق عبد الله بن أبي، يحتج عليه بكتاب الله، يتأول عليه كتاب الله. أكو في رواية أن الإمام صلوات الله عليه يتخذ موقفا في المدينة، بس شنو ذلك الموقف؟ لا يمكن أن نذكره. جماعة يقومون ضد الإمام، ليش اتخذت هذا الموقف؟ أنت تقبل أن هذا إمام؟ لو ما تقبل أن هذا إمام، إذا تقبل كيف تقف أمام إمامه؟ في بحار الأنوار مجلد 52 صفحة 375 عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: يحدثكم بحديث لا تحتملونه فتخرجون عليه فتقاتلونه. بعظم هالشكل. في روضة الواعظين صفحة 264 عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: إذا قام الإمام صلوات الله عليه لا يترك بدعة إلا أزالها ولا سنة إلا أقامها. هذا يحتاج إلى توطين النفس. النجاح الكلي يتوقف على مجموعة من النجاحات الجزئية. النجاح في نهاية العام تكريس للنجاحات المتقدمة. إحنا لازم نروض أنفسنا في الاختبارات الجزئية. إذا تمكننا بإذن الله أن ننتصر في هذه الاختبارات، إن شاء الله هذا يكون تمهيد للانتصار في ذلك النجاح الكلي. الوالد رحمه الله كاتب في إحدى كتبه، يقول أنه جاءني شخصان متنازعان على شيء قيمته لا تسوى أكثر من نصف دينار. واحد منهم كان صديقي والثاني لا مو صديقي. الوالد عندما كان في كربلاء كان أحيانا يقضي بين المترافعين، يعني يحسم القضية حسما شرعيا. فرأيت أن الحق مع الذي ليس صديقي، الحق ويا ذاك، فقضيت له على صديقي، وإذا بهذا الصديق يتحول كأنه عدو لدود وأخذ يهاجمني. وإلى الآن وقد مضت على القضية 10 سنوات لا زال يهاجمني. ليش قضيت عليه في تلك القضية؟ هذه المنعطفات في حياتنا كثيرة. نحن يجب أن نستعين بالله، نتوسل بالله، لأن القضية خطيرة، لأن القضية مصيرية، أن يعيننا على النجاح في هذه الامتحانات، وأن لا نجعل شيئا صنما نعبده. الموقع ليكون صنم عندنا، المال ليكون صنم عندنا، العلاقات الاجتماعية لا تكون صنم عندنا، لأن يمكن هذه تكون إذا تحولت إلى صنم، إذا حلت في قلوبنا يمكن أن تكون سبب للخسارة في ذلك الاختبار الكبير. نحن الآن نعيش حالة الانتظار، وهذه الحالة من أفضل العبادات، من أفضل الأعمال، ولكن يجب علينا أن نحول انتظارنا إلى انتظار مطلق، لا انتظار مشروط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك اليوم قريبا، وأن نكون من الناجحين في ذلك المنعطف الكبير وفيما يسبقه من المنعطفات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.